بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه، نصح للأمة وبين لها طريق سعادتها. اللهم اسلك بنا هذا الطريق يا رب العالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معاشر الإخوة، نجلس في هذه الساعة المباركة نتدارس بعضا من كلام الله وسنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بها في حياتنا، نستضيء بها في أمورنا. والله هذه أعظم جلسة في حياة العبد، أنه يجلس يتعلم قال الله قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد بدأنا في رسالة الشيخ الإمام المجدد مشهود له بالخير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ألف هذه الرسالة المباركة من جملة ما ألف، من أعظم ما ألف كتاب التوحيد، الكتاب الجيد، بين كثيرا من مباحث التوحيد يغفل عنها الناس والعامة وظلوا ضلالا بعيدا، فخرج أخرجه الله جل وعلا ليصلح القلوب فأصلح الله به. فنستحن نستفيء في هذه الفيئة المباركة وهذه الرسالة الجيدة، بيّن فيها الأصول الستة التي في حاجة إليها الإنسان أن يتفقهها، والله يبقى يتفقه خير له من أن يعيش جاهلا لا يفقه. عرفنا قبل العصر العلم والعلماء، هكذا جعل أصلا. من هم العلماء؟ بينت لكم. من هو العالم؟ والله الذي يخشى الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم الخشية، كل من زاد عليك خشية لله جل وعلا زاد عنك علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشباه العلماء، أليس كذلك؟ لما قال الشيخ العلم والعلماء ليس بالأمر السهل، ما قالها اعتباطا، يعني ما هو العلم ومن هم العلماء؟ عرفنا العلم النافع ينفع الإنسان يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. والعلماء هم الربانيون، يسيرون على منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأشباه العلماء مثل أشباه أحبار اليهود والنصارى، الذي وبخهم الله عز وجل: أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. كأنه يقول: يا عالم، أول من يعمل أنت بعلمك، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. سبحان الله العظيم. إذا عمل بغير علم كالضالين النصارى يعملون إيش؟ بغير علم، يعبدون، يصلون، يصومون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. إنهم ما يبنون على أسس سليمة. هنا قال قرع الله اليهود والنصارى يوفوا بعهدي وآمنوا ما أنزلت مصدقا ولا تلبسوا الحق بالباطل. يا ويلك من تلبس الحق بالباطل، تلبس السنة بالبدعة، تلبس المظاهرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لبس ولا ما لبس؟ المظاهرات والثورات والله من اليهود والنصارى. طريق الأنبياء والرسل بريء من هذا الشيء. ما هو طريق الأنبياء؟ تعليم الناس، تربيتهم، كما قال الصحابة كان رسول يعلمهم، يربيهم، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. ما قال اخرجوا ثوروا، قال اخرجوا ثوروا على أبو جهل، خلنا نقتله، أبدا. سبحان الله، علم الناس. اترك يا أبا جهل الذي حاد الله ورسوله والله يغلب. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. أين أبو جهل؟ في الجحيم. صابر، صابر على الباطل حتى وصل. وعندنا أناس الآن يصابرون على الباطل، أليس كذلك؟ من بني جلدتنا ويتكلمون بإيش؟ بألسنتنا. صفهم يا رسول الله، دعاة على أبواب جهنم، أليس كذلك؟ الرسول قال دعاة على أبواب جهنم. قالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال يتكلمونهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عرفتم من جلدتنا؟ من جلدتنا إيش معنى من جلدتنا؟ يعني عرب، من جنسنا، من جنسنا عرب، ويتكلم بالعربية، ما هو من إنجليز ولا بيضان، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الواقع، هذا يخشى علينا. نسأل الله أن يهديهم أو يرد كيدهم في نحرهم. ثم انتهينا من العلم والعلماء، نمشي الآن إلى الأصل الخامس، الأولياء. من هم أولياء الله والمتشبهين بهم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بيّن الله أولياءه. من هو؟ أليس كذلك؟ بيّن أولياءه وفرق بينهم وبين المتشبهين بهم. الولي ما معناه؟ الولي معناه الناصر والمحب، المحب والناصر. الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم ويحبهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال أهل العلم: الولي هو كل مؤمن تقي. من هو الولي؟ كل مؤمن تقي، آمن بالله جل وعلا وصدقه واتقاه في هذه الحياة، يمشي في حياته على تقوى، كأنه لبس التقوى لباسا، ولباس التقوى ذلك خير، ويمشي في هذه الحياة متقي، هذا الولي. وكل ما زاد التقوى وزاد إيمانه زادت ولايته لله. كل ما زاد التقوى وزاد إيمانه زادت ولايته لله ونصرته سبحانه جل وعلا. والله يغار، ربنا يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يغار وإن المسلم يغار، يغار لأوليائه وأصفيائه سبحانه جل وعلا. فأولياء الله كما قال الشيخ رحمه الله قال: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، بيّن أولياء الله وأعداء الله، لأن ضد الولي العدو والأعداء هم الكفار والمنافقون. الأعداء هم الكفار وإيش؟ والمنافقون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب بعضهم يتشبه بالكفرة، يتشبه بالمنافقين، لابد ننتبه، نتبين أولياء الله من هم ومن هم أعداؤه من الكفار والمنافقين، لابد المؤمن يكون على بصيرة في هذا. قال: يكفي في آية، قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني. إيش قلنا عن هذه الآية؟ من يعرف؟ ها؟ آية المحنة والامتحان، وآية إيش؟ الاختبار، يختبر الله عز وجل. صحيح، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لابد يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل، فلو خالف يمين وشمال والله نقصت المحبة أو لا محبة بالكلية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلذلك هنا جاء بهذه الآية من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدل ذلك على أن الولي حقيقة هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المحب. أن قلنا الولاية هي إيش؟ المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذن الولاية الحقة الصادقة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قلبا وإيش؟ وقالبا، ظاهرا وباطنا، حقيقة وأمرا. يحاول أنه يجاهد نفسه ما يخالف أمر الرسول، يجاهد نفسه في هذه الحياة، هذا الولي. قال: وآية من سورة المائدة، برة تبين أولياء الله من هم. ما هي آية المائدة؟ قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، تهديد ولا متهديد؟ فلم يقل لا ترتدوا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم أول وصف لهم، يحبهم الله عز وجل ويحبون الله، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا الوصف الثاني، رفيق بالمؤمن، ذليل معه، رحيم معه، رؤوف معه مع المؤمنين، هذا الصحيح. هل يقاتلهم؟ يقاتل المؤمنين؟ الله قال هنا أذلة يقاتلهم، بالعكس، من حمل على السلاح فليس منا، كيف لا تكون فتنة القتال بالمسلمين. سبحان الله، ثلاثة أمور يجب أن نحفظها جيد جدا في حياتنا، الرسول ركز عليه حتى في آخر حياته، كل عاقل قوي شاب ينظر هذه، يعظمها. أول شيء الدماء، دماءكم وأموالكم وإيش؟ وأعراضكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إيش؟ حرام عليكم. يا الله، دماء، أليس كذلك ولا لا؟ أحمد بن حنبل لما قيله في المحنة خل نخرج، قال: يا جماعة الدماء، أنتوا إيش بكم؟ مهولين في الدماء. انتظروا لا تخرجوا، أليس كذلك؟ جلد ولا ما جلد؟ زرق ظهره، دم يخرج منه على كلمة واحدة، وصبر ولا لا؟ دعا الحاكم ولا دعا عليه؟ ها؟ والله دعا له، صبر، لأنه عرف أنه مغرر به من المعتزلة، صبر. سبحان الله العظيم، دماء والأموال، الله أكبر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، درهم من حرام يأكله الرجل لا يقبل منه. اسمعوا يا جماعة، الأموال كمان ما هي بالأمر السهل، والأعراض، سبحان الله العظيم، الأعراض والحرمات، الأنكحة والأشياء والأمور هذه، نسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. فإذا هنا قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني لا يظهر الذلة للكافر، لا يخاف من الكافر، مهما كان هذا الكافر لا تخاف منه. الله قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا معناه أعز على الكافر، يظهر له إيش؟ يظهر له الحق والبيان والوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المدراس اليهود، أليس كذلك؟ وقال لهم أسلموا يا معشر يهود، أسلموا. قالوا قد أبلغت يا محمد، خاف منهم؟ لا والله ما خاف، ذهب إليهم بلغهم الرسالة. وأسأل الله جل وعلا أن تبلغ الرسالة جميع أنحاء المعمورة، حتى البيت الأبيض في أمريكا تبلغه الرسالة حتى تقوم عليه الحجة. ولكن نحتاج نحن إلى إصلاح، الأمة تحتاج إلى إصلاح وإلى قيام الدين في نفوسهم وقلوبهم وأحوالهم وأعمالهم. نعم، يرهبهم الأعداء، يسمع بهم ليل نهار، لكن لما كانوا ضعافهم ويتبعون كل ناعق، كل واحد جاء قال يمشي معه، نسأل الله السلام والعافية. إذن هنا إيش قال؟ أذلة أعزة على الكافرين. وفي آية سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا صدقوا بالله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا، التصديق قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد، آمنوا وكانوا يتقون، يعني كانوا في حياتهم دائما يتقون يخافون. ما هي التقوى؟ العمل الخوف من إيش؟ من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ها ليوم الرحيم، هذه التقوى. وبعض أهل العلم يقول العمل بطاعة الله على بصيرة من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على بصيرة من الله خوف من عقاب الله، هذه التقوى أجملها العلماء. والأصل في التقوى يا إخوتا مأخوذة من الوقاية، مأخوذة من إيش؟ من الوقاية. وما هي الوقاية؟ ما يتوقع الإنسان، وهي المنع، يمتنع الإنسان حصن، يجعل وقاية حصن بينه وبين ما يكره، يجعل إيش؟ وقاية، شيء يقيه. بعضهم يجعل وقاية قوية صلبة كالصخرة، وبعضهم وقايته كالخشبة، وبعضهم وقايته إيش؟ كالثوب، وبعضهم لا وقاية عنده، سبحان الله العظيم. بقدر ما يكون في قلبه خوف من الله وتعظيم لأمر الله، بقدر ما يكون عنده وقاية. أنا ما معنى وقاية؟ نتقي الله، نخاف الله، نخاف الله من عقابه، نخاف الله من عذابه، يعذب ولا ما يعذب؟ هو رحيم ويعذب، رحيم لمن أطاعه وأناب إليه، غفور، غفور لمن إيش؟ لمن أناب إليه، شديد العقاب لمن أعرض وأصر وكابر. فنحن نعوذ بالله من الإصرار والمكابرة، ونكون طائعين لله حتى نبعد عن إيش؟ عذاب الله. معنى التقوى وقاية عذاب الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خشية، سبحان الله العظيم. وهو وازع الإيمان في القلب، ما بعض الناس عنده وازع الإيمان في القلب ما يتجرأ، وبعضهم إيمانه ضعيف يتجرأ، وبعضهم يتساهل. فإذا هنا يتقون يعني يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية في حياتهم، هذا معناه كانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة. سبحان الله العظيم، طمأنينة وسكينة في قلوبهم. ثم صار عند أكثر من يدعي العلم، إيش معنى صار؟ صارت الولاية، اختلطت المفاهيم، انقلبت، صار الولي عندهم من هو، وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة، إلى أن الأولياء يعني حتى بعض العلماء وهداة الخلق اختلطت عليهم المفاهيم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام قال إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، من ترك اتباع إيش؟ سيأتي إن شاء الله معنى زحلقة، كيف زحلقوهم، عرفتم كيف زحلقوهم يعني كيف ضلوهم. قالوا لهم القرآن صعب فهمه، ما تستطيعوا تفهموه، اتركوه، اقرؤوا للبركة في الأموات والمآتم، ما يتدارس القرآن، أصبح القرآن لا يتدارس، حتى قالوا الذي يتدارس القرآن زنديق. سبحان الله العظيم. قال حتى صار عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. جاهم عن طريق إيش؟ الورع. القرآن لا تتجرأ تتكلم فيه، خيب نتكلم فيه بعلم، قال ما تستطيع. من هو العالم عندهم؟ العالم شرطوا له شروط، ولا في الصديق كما يقول الشيخ أنت، ولا في إيش؟ في الصديق الأكبر، شرط شروط أنه يعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا، أمور ما أنزل الله بها من سلطان. بدل ييسرون تعليم القرآن على العباد صعبوه، قالوا هذا من الورع. شفت الشيطان جاه من إيش؟ من هذا الباب. لا تدرس القرآن، من الصعب، تقول قد تقول كلمة باطلة ويهلكك الله. إذا قلت بالخطأ ربنا تؤاخذ نسينا واخطأنا، أليس كذلك ولا لا؟ ونرجع عن الخطأ. بدل يأتيهم بهذا الأسلوب، لا، جاءهم بأسلوب آية الورع. سبحان الله كيف الشيطان يهلك العباد. قال ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، يقولون ما تستطيع تتبع الرسل. لماذا؟ شر فرق بينك وبينهم كما بين السماء والأرض. طيب الله يقول لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، قدوة نقتدي به. شفتم كيف ولا لا؟ نسأل الله أن يهديهم. قال لأن ولا بد من ترك الجهاد. ترك الجهاد، سبحان الله العظيم، وتركوا الجهاد فعلا، والجهاد أمره عظيم. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني إيش معناها؟ يعني لابد يكون قلبك حي فيه علم، وتريد أن تبلغ هذا العلم حتى لو تحمل السلاح، هذا معناه، تبلغ هذا العلم الصحيح المؤصل على الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، يبلغ هذا العلم، بلغوا عني، الصحابة غزوا وشاهدوا، أليس كذلك ولا لا؟ والآن هذه المقتنيات الحديثة التي جاءت الله يستر. يعني لا بد من الجهاد. والجهاد ما هو؟ ما معنى الجهاد؟ بذل الجهد والوسع والطاقة في نصرة هذا الدين، هذا معنى الجهاد. ما هو الجهاد؟ بذل الوسع والطاقة والجهد والأموال. ولذلك ورد في الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم. سوريا يحتاجون جهاد بالمال ولا لا؟ والله قالوا نحتاج المال، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح، نجاهد. جاهدوا إيش بأموالكم، بذلوا الجهد والوسع والطاقة في نصرة هذا الدين، نسأل أن ينصرنا وإياكم. وثم يختلف، ولا إشكال أنه ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: جهة الدفع وجهة الطلب. ثم يأتي كذا هذا جهاد الكفار، ثم يأتي جهاد هنا اللصوص وقطاع الطرق والمنافقين. الإنسان يدفع عن نفسه، ما حنا نترك الجهاد. لما يأتيك الرجل، قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يريد أن يأخذ مالي. قال له: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: أيش؟ قاتله، من قتل دون ماله فهو إيش؟ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. سبحان الله العظيم، بين لنا المعالم ولا لا؟ الذي يخرج في الشارع يمسك السلاح، لو كنت في بيتك وعندك سلاحك وجاك يدخل عليك، صح جاهد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الجهاد، ما نتخور نضعف. اخرج يا عبد الله، دخل عليك بيتك، قفلت بابك ودخل وجلست، امسك. الرسول قال: يسعك ايش؟ ها، يسعك بيتك، ولا يخرج في مظاهرات، كونوا احلاس ايش؟ بيوتكم في الفتنة. إذا جاء ودخل عليك في بيتك أخرج، أليس كذلك ولا لا؟ أخرج، ما يحل لك تدخل. فهمت ولا؟ أراد أن يقاتل، تدفع، تدفع عن نفسك، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الجهاد، صح. نعم. قال تركوا إيش؟ تركوا الجهاد، فمن جاهد فليس من الأولياء، يعني خذلان واستضعاف، خذلان وإيش؟ استضعاف، مرة يترك كالصوفية، نسأل الله السلام والعافية. صوفية قصهم عجيبة مع المشركين ومع المؤمنين، خذل المؤمنين وخذلوا ونصر المشركين، الجبن والخور، نسأل الله السلام والعافية. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، سبحان الله العظيم، يعني ترك الورع، يعني يتجرأ على المعاصي، يتجرأ على الذنوب، يتجرأ على ترك الصلاة، يتجرأ على الزنا، لا بأس، سبحان الله. ترك إيش؟ الإيمان والتقوى. الأعمال كلها من الإيمان، كل أعمال العبد الإيمان، كما عرفنا أن الإيمان يزيد وينقص ويظهر على الإنسان في سلوكه وأحواله. صح الإيمان في إيش؟ في القلب، كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر على الجوارح، كما قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه إيش؟ العمل. يظهر على آثار الإنسان، على أحواله، على أقواله، على أعماله، على سلوكه، على خلقه، على أخذه، على إعطائه، يظهر الإيمان، يأخذ ويعطي بالإيمان، يفعل ويترك بالإيمان، يذهب ويأتي بالإيمان، يعني إيمانه يأمره، يمشي مع الإيمان. قالوا: ترك الإيمان يعني تجرؤ، نسأل الله السلام والعافية، على الدماء، جرع الذنوب والمعاصي، تجرع الموبقات. قال الشيخ: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. الذي يحث على الإيمان ويحث على الصدق ويحث على الاستقامة ويحث على الخشية، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، هكذا يقولون. ها، إيش تبغى؟ يبغى يمشي مع الناس كالسائمة، فهموا ولا لا؟ يمشي مع الناس كالسائمة، نسأل الله السلام والعافية. قال ثم قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. يسأل الله ويلتجي إليه أن لا يكون مثل هذه، أليس كذلك؟ أن لا يكون مثل هؤلاء الذين يدعون الولاية وهم والله أبعد البعد عن ذلك الشيء. قلت: وهذا من أعجب العجب وأجهل الجهل، هذا من كلامي أنا، وأجهل الجهل، وليس جهلا مركبا بل مركب المركب. عرفت مركب؟ إيش يقولوا؟ أس، أس واحد، أس اثنين، أس أربعة، من كذا ولا لا؟ هذه العمليات الحسابية. عرفت العمليات الحسابية؟ يعني مركب، فوق الواحد كذا والثاني فوقه والثالث فوقه، فهذا فوق جهل مركب فوق المركب، ظلمات بعضها فوق إيش؟ فوق بعضهم. قلت وليس هذا جهلا مركبا بل هو مركب المركب. وهذا كله وما يخبر به الشيخ رحمه الله كان واقعا. يسمون الولي شيطان والشيطان ولي كثيرا في زمنه، وهو واقع في زمننا بين المتصوفة وأرباب الفرق الضالة والأحزاب المنحرفة. وأنقل كلاما هاهنا ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر حادثة عجيبة جدا جدا أذكرها لكم، أليس كذلك؟ في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تعرفون الكتاب، أليس كذلك؟ عند قوله تعالى من سورة محمد، عند قوله إيش؟ تعالى من سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، آية 24. نقل عن الشيخ أحمد الصاوي في حاشيتي على الجلالين، تعرفون تفسير الجلالين؟ الشيخ أحمد الصاوي واحد من الشيوخ له حاشية على كتاب إيش؟ الجلالين، ادخلوا الانترنت. هذا حاشية الصاوي على الجلالين، سبحان الله العظيم كيف. يعني جاء لي بطالب علم امرأة أرادت أن توقف هذا الكتاب، اشترته وأرادت أن توقفه في بلدها، فجاءت قد تشوف هذا الكتاب يا الشيخ، ورأيته حقيقة، ورأيت كلام الشيخ الشيخ الأمين الشنقيطي. الشيخ الأمين الشنقيطي ينقل الآن عن حاشية الصاوي، إيش قال الصاوي؟ قال: لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب إيش؟ أولا يدعو للتقليد، وثانيا يلزم أن المذاهب الأربعة فقط ما في غيرها. ثم ما يكتفي بهذا، إيش يقول؟ يقول: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. ما ترك شيء، لا تقلد غير المذاهب الأربعة ولو وافق الكلام كلام الصحابة وكلام الرسول وكلام الله. فالخارج، شوف اسمع ايش يقول، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك على الكفر. سبحان الله العظيم، لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. رد عليه الشيخ، ايش قال شيخ الأمين الشنقيطي؟ قال: كتب ردا، قلت بما يكتب بماء الذهب، كتب كتابا جميلا. قال: إنه من أشنع الباطل وأعظم القول بغير حق على الله وعلى كتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته المطهرة وعلى الصحابة، من أشنع الباطل الذي وجده. هذا يقول لك ما تقلد المذاهب، ما تقلد أحد. لو تقول أخذ من الرسول يقول لك لا ما تأخذ من الرسول، تأخذ من القرآن يقول لك لا ما تأخذ، ما تفهم، ما تقرأ القرآن أبدا، تأخذ من هنا. قلت فليراجع طالب العلم ليعلم صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأصيل هذا الأصل العظيم، حيث أحيا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسهما وتدبرهما في العباد وفي مساجدهم، حيث انعكست المفاهيم عند كثير من الناس بل ومن العلماء الموافقين للعوام في هذا الباب. أن الناس بعض العلماء يوافق العوام، أليس كذلك؟ يمشي مع العوام، يقول هؤلاء لابد نبين له. طيب وتتمشي بدل أن يرفع هؤلاء العوام يرفعهم ويعلمهم يهبط عندهم. قالوا سووا مظاهرات توافق معه. عندك علم يا عبد الله كيف توافق هذا؟ إيش قال هنا؟ قلت إيش قال الموافقين العوام حيث صار عندهم ترك اتباع الكتاب والسنة هو الأصل الأصير، وصار من يدعو الكتاب والسنة ودراستهما على منهاج النبوة والسلف الصالح هو المجنون، بل حاربوه. ولذا فإن الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا أفضل ما جازى من المجاهدين في ذلك، وقد عانى كثيرا ولكنه صبر وصابر. يعني لما أصل هذا الأصل على بينة، ذكرت لكم أنا حادثة، أليس كذلك؟ حتى هذا عالم وكتب على الجلالين كتابا ومع ذلك تكلم بالضلال، نسأل الله السلامة. قال الشيخ الأمين من أشنع الباطل، نسأل الله السلامة. فإذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب على بصيرة لما قال هؤلاء الناس الآن يعتقدون في الأنبياء في, في, في, في الأولياء، وأنتم الحمد لله هنا على منهاج صحيح، لكن لو رحتم العراق ولا إيران ورأيتم ما يفعلوا في الآيات وما يعظمونهم من اللعنات، فهمتوا؟ ولا سيما حزب الشيطان كيف يعظم شياطينهم ويدعونهم ما شاء الله أولياء وهم أولياء الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. قلت صبر وصابر الشيخ حتى أظهره الله ورفع شأنه. نعم، ونحن نقول كما قال رحمه الله: ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هاتي الأصل السادس حتى ننتهي منه بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. نعم حسنا عليه. بلغت إلى حد الضرورات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الشبهة آخر أصل، وهي شبهة شيطانية. شبهة إيش؟ شيطانية يزينها الشيطان، كما زين لأبينا آدم إيش الأكل من الجنة وقاسمهما إيش إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف قاسمهما يعني أقسم لهما إني لكما لمن الناصحين. الله أكبر. ولذلك قال الذي صدقك وهو إيش كذوب، صدقك وهو كذوب، نسأل الله السلام والعافية. هنا الشيطان يزين الشبه، هنا الشيطان ماذا زين من الشبه؟ قال زين الشبه الشيطانية ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة، كما هو مشاهد الآن، وكما قلنا ونكرر ما أشبه الليلة بإيش بالبارحة، أننا الآن نعاني من هؤلاء نتائج الذين جاءتهم شبه شيطانية. أولئك جاءتهم شبه شيطانية في ترك القرآن، هؤلاء تركوا القرآن لكن جاءتهم شبه شيطانية في أمور أخرى تزيد عندنا يقولوا تزيد الطين إيش، بل لا تزيد الناس هلاكا، أهي المظاهرات وإيش والثورات، جاءتهم شبه شيطانية. إيش الشبه الشيطانية الذين في واقعنا الآن؟ قالوا هؤلاء الشعوب لا يريدون يعد حقوقهم من حكام الظلمة، هكذا قالوا سبحان الله العظيم. وإنما زادوا فتنة على فتنة، زادوا فتنة في المسلمين على فتنة زيادة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هنا قال إيش؟ قال والأهواء المتفرقة، من أن القرآن لا يعرف ما إلا المجتهد المطلق، القرآن لا يتكلم فيه إلا المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ جعلوا له أوصافا يقول الشيخ قد لا تكون في أبي بكر وعمر، فهمت ولا؟ يقول كأنه يقول يعني صعب جدا جدا، ما يمكن تتكلم في القرآن، ما تفهم القراءات، ما تفهم كذا، ما تفهم كذا، الإعرابات، الأشياء، كذا، الأحكام. طيب الذي يفقه في آية واحدة فهم هذه الآية، في بعض الآيات واضحة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، تفسير على كم قسم؟ على أربعة، يعني بعض الأحيات الآية واضحة ما يحتاج لها بيان، توضيح الواضح يزيده غمورا، نسأل الله السلام والعافية. لما يناديك الله يقول يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، واضحة أليس كذلك؟ خاف الله واتق الله. في أشياء أخرى يبغى لها تفصيل، تبيين، توضيح، فهمت ولا؟ في بعض الآيات وضحها آية أخرى، أما كل القرآن لم ييسر للناس حاشا وكلا، الله قال يسرنا القرآن وضحناه، والناس يختلفون، الناس إيش يختلفون، شخص يفهم جيد، شخص فهمه بطيء، وشخص ما يفهم مرة واحدة، تكلموا كلمتين ثلاثة ينام، ما هو فاهم، غاب عن وجوده، أليس كذلك ولا لا؟ وبعضهم لا والله تكلموا واضح لك عينه وجهه، ويستنبع ويفتح الله عليه من إيش، من كلامك تتكلم عليه يجيب له ربي شيء يفتح عليه، سبحان الله العظيم. وهذا فهم، وهذا كرم من الله وتوفيق أن يفتح الله عز وجل على العبد أشياء في دين الله مفيدة، وكل من فتح عليه له شيء في دين الله يعرضه، إن وافقوا العلماء الحمد لله، ما وافقوا يرد، معناه أنهم من الشيطان، هذا الصحيح. هنا إيش قال الشيطان؟ جاب لهم الشبهة الشيطانية، قال هذه المجتهدة المطلق ولا توجد، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عن القرآن، عنهما القرآن والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال، يعني ما يتعلم القرآن خلوهم جهال مساكين، أليس كذلك؟ خلوهم جهالا ولا إشكال، ومن طلب الهدى منهما فهو زنديق. قلت الشيخ رحمه الله ركز هنا على الشبه الشيطانية، وهي ترك كتاب الله وتعلمه، وإلا في القرآن الكريم كلام الله جل وعلا وسنة نبيه واضح وضوح الشمس لا خفاء فيه على من اعتصم بهما في دراستهما وقرأهما وفهمه. والشبه الشيطانية التي ألقاها الشيطان في المسلمين ترك تعلم القرآن، وتوصل إلى ذلك ما ألقوا في قلوبهم. والقرآن كلام الله أنزله الله عز وجل ليحيى عليه العباد، فالشقي تارك القرآن، ولا يوجد أهدى من المصطفى ولا يوجد أهدى من القرآن، أليس كذلك؟ ولا يوجد أهدى من قارئ القرآن بحق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقراءة القرآن بتدبر وتمعن وتدارس ليحيى عليه المؤمن حياة طيبة. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. استفهام خبري في معنى الأمر، أي أنه أمر من الله عز وجل بتدبر القرآن. فقول الشيخ: سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة التي بلغت حد الضرورة العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت: يسبح الشيخ رحمه الله تعظيما لله، وتعجبا ممن تعلق بهذه الشبهة، أليس كذلك؟ والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قال: والشيخ رحمه الله تعالى يسبح، فكيف لو عاش في زماننا رحمه الله. قلت: يقول شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله، هذه حادثة عن شيخ الأيش الأمان الجامي ذكرها في بلاده الحبشة. يقول الشيخ رحمه الله: وصل الحال ببعض الذين شبه عليهم إبليس هذه الدعوة وهذه الشبهة الشيطانية، أنهم كانوا يقولون عندنا في القرية: إذا أراد الإنسان، قالوا من الورع، إذا أراد الإنسان أن يفسر القرآن أن يخرج من القرية، إذا كان معنا في القرية ما يبقى، يخرج إلى خارج القرية، يخرج إلى البادية، هو والذين يفسر لهم، يروح هناك بعيدين عنه لا يجلسوا في القرية. ليه؟ قال: ربما نزل عليهم صاعقة من السماء تهلكهم، فينزل عليهم العذاب في البادية ليسلم المسلمون منه. شوف كيف يعني في زمنه الشيخ محمد أمان رحمه ذكر هذه الحادثة، أنه عندهم في القرية في بلادهم إذا أراد رجل يفسر القرآن ما تفسره هنا بيننا، روح فسره برا هناك حتى يصيبك العذاب أنت تريد أن إيش. قال: فينزل عليهم العذاب في البادية ليسلم المسلمون وأهل القرية من ذلك. قلت: هذه الشبهة الشيطانية ما زالت عند بعض الناس، لكن جاءت الآن في صورة أخرى، صورة إيش؟ وجاءت فتنة عظيمة بشكل آخر. العبرة الصد عن القرآن، أليس كذلك؟ وهي كثيرا من المسلمين ألهت كثيرا من المسلمين عن القرآن، وصرفتهم عنه وعن تفهمه وتعلمه وإيش والعمل به، ألا وهي التقنية الحديثة والسعي الحثيث خلف الموضات الهابطة، الموضات في السيارات وفي البيوت وفي الألبسة المستوردة من الغرب بحجة الاقتصاد وزيادته. جاءتهم أشياء، فجهل كثير من الناس القرآن وتفسيره وتربيته الإنسان في الحياة، وذلك بعد القيام على الإعلام العلمانيون وأذناب الغرب إلا من رحم الله، وظهورهم الآن واضح، ذلك في محاربة الفضائل، تزيين الرذائل بدعوى الحرية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم استشهد الشيخ رحمه الله بآيات من سورة ياسين، استشهد الشيخ بآيات من سورة إيش؟ قوله: لقد حق القول عليهم على أكثرهم فهم، إنا جعلنا في أعناقهم إيش؟ أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، يعني جعل الله أشياء تصرفه عن القرآن كالغل، نسأل الله السلام والعافية. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهكذا صبر الشيخ وصابر في سبيل الإصلاح في سبيل الإصلاح ونشر الدعوة على طريق الأنبياء والرسل فانتصر في دعوته المباركة ورفعت راياتها وظهره الله في كثير من الأقطار شرقا وغربا وكتب الله لها القبول. وتجدون أفضل الناس في أي بقعة من البقاع هم من كانوا متبعين منهج السلف. تجد الصوفية ضالين والحزبية، تجد المتمسكين بالسلف الصالح ماشين على هداية من الله وهي باقية بحول الله وقوته ما اعتصمت بكتاب ربها وسنة نبيها وحفظت الله في محارمه وحدوده وأحكامه فسيحفظها الله جل وعلا وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه. انتهينا من هذه الرسالة المباركة، أسأل أن يبارك لي ولكم في أموالنا وأبنائنا وأجسامنا إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. ونأخذ الآن بعض الأسئلة، أسأل الله أن أوفق وأقول الحق في ذلك، قلوا آمين. نعم هات يا بني. أحسن الله إليك. قاعدة الحق يؤخذ من أي شخص حتى لو كان مبتدعا، فهل هذا صحيح؟ الحق حق عليه نور، أليس كذلك؟ يؤخذ الحق من أي إنسان كان. الرسول قال أي صدقك وهو كذوب، أليس كذلك ولا لا؟ الحق يقبل، وقال ما يؤخذ قال يقبل. نقول الحق إيش؟ يقبل من أي إنسان كان حتى لو كان كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من اليهودي، سمعت اليهودي ولا ما سمعته؟ إيش قال اليهودي للرسول؟ قال إنكم إيش؟ تشركون يا محمد، قال إنكم تشركون. قال لو كيف؟ قال يقول أصحابك، يعني المسلمين اللي ذكر لك لا، يقول ما شاء الله وشاء محمد ويقوم والكعبة. فقبل الحق ولا ما قبله؟ قال للرسول لأصحابه اسمعوا، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا وإيش؟ ورب الكعبة. واضح إذا الحق لا إشكال، هذه القاعدة ماشي. نعم أحسن الله إليك. هذا سؤال من الأخوات، ما رأيك في الرجل الذي يترك بيته وأولاده ولا يقوم بخدمتهم ويتحجج بدورات علمية طوال السنة علما أن زوجته وأولاده الذي يقوم بهم أهلها؟ نعم والله ما أدري هذه المرأة هي كيف، هل هي صادقة أم كاذبة، لكن في الحقيقة الأصل في الأولاد في الرجل يقوم على أهله، لكن المرأة تريد أن يكون دائما بجواره 24 ساعة، وهذا مشكلة أليس كذلك؟ تريد أن يكون في جواره لا، هو إذا كان استطاع أن يحفظ أولاده ويرعاهم ويترك مصروفهم ومن يقوم على شؤونهم لا مانع يروح الدورة. أما أنه تمنعيه من بل تعينيه على الدورة أنت، يعني كانت المرأة تعين رجلها على الجهاد وعلى وطلب العلم. والله لم أذكر لكم قصة عجيبة، قصة إيه؟ ربيعة شيخ مالك، قصة عجيبة قصة ربيعة شيخ مالك. سمعتم ربيعة الرأي ولا ما سمعتم؟ هذا ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ، عبد الرحمن بن فروخ والده، وربيعة من أهل المدينة، هو قبل مالك. عبد الرحمن بن فروخ من المجاهدين، ترك زوجته حامل، ترك زوجته حامل في ربيعة، وترك عندها 20,000 وروح للجهاد. كم غاب؟ 20 سنة في تخوم الصين، خراسان جاهد مع المجاهدين رابح. كم غاب يا جماعة؟ ها؟ 20 سنة ولدت الأمة الصالحة، ربت الولد وانفقت عليه وعلمته وسار يدرس المسجد النبوي. بعد 20 سنة جاء الرجل، جاء الرجل سبحان الله العظيم محارب وجهاد وتحم، انتهى من هذا. جاء لما جاء دخل إلى بيتي، جاء إلى بيتي المعهود قبل 20 سنة، ما كان في شقق، وإذا به يشوف الباب حقه عارفه بيته قديم، يفتح الباب ويدخل ويقابله الرجل ربيعة: من أنت تدخل بيوتنا؟ ما تستحي على وجهك؟ اخرج. يتقاتل، يتقاتل مع الرجل، يتقاتل. سمعت صوته إيش؟ أمه من جوا من داخل، قالت: يا ربيعة هذا أبوك. سبحان الله العظيم، يا ربيعة هذا إيش؟ أبوك استحى. لا إله إلا الله، لحظة عجيبة بين الأب وإيش؟ بين الإبن. يتقاتل الآن الرجل يدخل بيته، تصور واحد يدخل بيتك وانت منك داري، أليس كذلك؟ يفتح الباب ويدخل. لا إله إلا الله. فلما هدأ وخرج ورقد تلك الليلة، صبح الصباح راح المسجد. هذا من راح المسجد؟ ربيع عبد الرحمن. وإذا يشوف ربيعة في مجلس والناس حوله يدرسون، هذا ابنك. فلما جاء إلى البيت قال: وين 20,000؟ قالت: هذا هو ربي ترك الولد، هذا هو، هذا هي 20,000 حقتك، ترضى هذا ولا ما ترضى؟ قال: رضيت. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. عجب، المرأة الصالحة تعين زوجها على الطاعة، لا تشتكيه، تقول راح الدورة، احمد ربك جالي الدورة، فين تبغي يروح؟ لو راح في الكشحة ولا الاستراحة ويشرب سجارة ويغني ويضنقر ويغيب عنك الليلة ليلتين، ترضي؟ ما ترضى. لكن لما يجي يتعلم في الدورات تقول: راح الدورة، عاوني، يقولوا روح أنا معك، أليس كذلك؟ هذه المرأة الصالحة. أنا أرعى الأولاد، إذا كان مريض ولد ولا كذا تعين المرأة الصالحة، تعين زوجها، أنا أقول بصراحة، تستطيع تدبر أمرها. نعم بالرفق والإحسان، ما أظن ترككم، ما أظن رجل يترك أهله هكذا كشف في الشارع، مستحيل. هو مستأجر بيت ويجيب لك طعام ومؤثثه في كلاجه ويرعي الأولاد، أنت عاوني، هذا الصحيح. أما تشتكي إيش تقول هي؟ تقول يروح الدورات وما يجينا، هذه بهلولة دي. نعم أحسن الله إليك. هل يمكن أن ترى الجنة في المنام أو لا يمكن؟ كما جاء في الحديث: ولا يخطر ولا خطر على قلب بشر. أي نعم، يمكن أن ترى الجنة. الرسول رأى، قال: أريت أني دخلت الجنة. وفي ناس يمكن أن يرى أنه دخل الجنة، لكن برضو أيضا كلما رأيت وخطر عليك هذا الجنة خلاف. لو فضل رأيت أنك تطير بجناحين في الجنة، الجنة أعظم من هذا، يمكن تطير من غير جناحين، يمكن ولا ما يمكن؟ ولا خطر على قلب البشر. لو رأيت أنك شيء آخر، أليس كذلك؟ يمكن أن يرى الإنسان نفسه في الجنة. فكل ما رأيت وخطر على قلبك فإيش؟ فالجنة غير ذلك، الله أعلم. نعم أحسن الله إليك. هناك من يتكلم بما حصل في مصر ويثير الفتن ويحاول أن يدخل الناس في أحداث مصر، فما توجيهكم؟ هذا مفتون مسكين، عليه أن يتق الله. إذا كان يريد أن يثير أحداث مصر، الحمد لله حكامنا وعلماؤنا تكلموا في هذا الباب، بيّنوا بيانا شافيا، ونمشي مع العلماء، كبار العلماء والمفتين إيش يقولون. الحمد لله ما قالوا باطل، ما ناسبك قيل الحق عجل وسكت، قعد في بيتك. أما تخوض وتثير الفتن، لابد نقاتل، لابد نذهب، بعضنا يذهب إلى مصر ويذهب إلى الشام، نقاتل. انتبه، وقف، تمشي مع العلماء، العلماء يبينوا لنا. الحمد لله هيئة كبار العلماء أفضل العلماء على وجه الأرض، حتى أن مسكين القرضاوي قال للعلماء السعودية خير مني، قالها ولا ما قالها؟ سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ سبحان الله، الآن بعد 40 سنة وعمرك 80 سنة تشوف العلماء السعودية أفضل؟ وين كنت من أول؟ تب إلى الله. كان قلت يا جماعة عندك كلمة قل لهم اتبعوا علماء السعودية، بل الآن تقول علماء السعودية أفضل مني. لما رأى ما يحدث من حزب الشيطان ومن الشياطين إيران في سوريا، الآن تبين له. وين تبين لك؟ الآن جاءت وحياض الموت بيني وبينها، وجاءت بوصم حين لا ينفع الوصم، نسأل الله أن يهديه. نعم الأذان. طيب نسمع الأذان بحول الله ونكمل بعض الأسئلة بعد الصلاة بعد الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة تبتغي الصلاة. في القهوة في آخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نجيب على بعض الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يذهب عنا ظلمات الجهل ويفتح قلوبنا بنور العلم في هذه الحياة. اللهم نورنا بزينة الإيمان وحلينا بحلية الإحسان، إنك جواد كريم. هاتي السؤال. أحسن الله إليك. وهذا سؤال أيضا عن مصر، هل عزل حاكم مصر مرسي وستاب الأمر بعد من لمن بعده يعد من عقيدة أهل السنة السمع والطاعة لهم إذا استتب له الأمر؟ أعيد السؤال ما فهم أنا أيضا. هل عزل حاكم مصر السابق مرسي والستاب الأمر لمن بعده السمع والطاعة يعد لهم من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كما قلت لكم وكما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما اضطرب المسلمون بعد موت يزيد، اضطرب المسلمون وقام ابن الزبير في مكة وقام الثاني في العراق، أنتم ولا لا، وقام في الشام عبد الملك بن مروان، ابن عمر توقف في المدينة ما بايع أحد، مسك حاله، مسك بيته ومسك أبناؤه، قال وقفوا، فهموا لا لا، حتى استتب الأمر لعبد الملك بن مروان، عنده قوة أليس كذلك، عنده جيش ناصره أقوامه، فاستطاع أن ينتصر على ابن الزبير وعلى العراق عبيد الله ابن الحاصل، كلهم مشوا راحوا، فأرسل إليه عبد الله بن عمر بالبيعة، قالوا بايعك على كتاب الله ورسوله، ما استطعت السمع والطاعة على كتاب، ما استطعت، أن الرسول اشترط عليهم، فهذا هو الأمر، لم تجد طريق السلف الصالح مرسي ولا سيسي ولا غيره، متى استتب الأمر لأحدهم يا عبد الله في مصر ولا في غيره ادخل معهم، الآن هم يتخبطوا، نسأل الله أن يهديهم ويثبتهم ويوفقهم، والذي يريد الإسلام يريد الخير لمصر وأهلها اللهم ثبته، والذي يريد الشر لمصر وأهلها اللهم أزحه، هذا الذي نراه ونسمع، ما نخوض ونروح ونجي، ما تركون عن هذه الأمور، الآن فتن ظاهرة لا إشكال، مرسي يدعي الإسلام وحكم ولكن في أمور كثيرة أخذت عليه بينهم بينهم، والآن جاء هذا الثاني الله يعينهم حتى يستتب الأمر، يا عبد الله إذا كنت موحد وتتقي الله ابتعد، سألني عدة أسئلة أناس من مصر قلت لهم كل واحد يلزم بيته حتى يستتب الأمر وتمشي الأمور وبايعه الذي يبايع، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما صفات العالم الرباني وما نصيحتكم لمن يزهد بمجالستهم؟ ونحن إيش كنا نرغي نتكلم من أول قصة أبو ليلى المهلهل، العالم من هو؟ قلنا لكم الخشية، العالم هو إيش؟ الذي يخشى الله، من هو العالم؟ والله أكثر خشية أكثر علما، أقل خشية أقل علم، إنما يخشى الله من عباده، وهو جاب الآية إيش قال الإمام أحمد رحمه، إن العلم الخشية، هذا هو الصحيح، العلم وإن كان هو المعرفة، العلم كما قلت لكم ضد إيش؟ الجهل، والجهل عدم المعرفة، يجهل الشيء، وأعظم معرفة في حياتنا معرفة الله، نعرف حدوده وأحكامه، نعرف ما يحب ما يرضى، نعرف ما يأمر ما ينهى، نتدارس أوامر الله ونواهيه في هذه الحياة، الربا كيف هو، في أحكام في الربا يتخبط الإنسان فيها، معاملات في الربا بالشركات والأسهم، حاول أن تتورع، هنا الورع، هنا الخشية يأتي، أما تخوض مع الخائضين لا، وقف في الأنكحة، في أنكحة يقولوا انكح بسيار، ايش بسيار؟ ظهرت هذه الأنكحة الآن وليس كذلك ولا لا، وبعض الناس يتجرأ، يا أخي انتبه ادرس افهم في معاملات وفي أشياء وفي اقتصاديات وفي كثير، ينبغي الإنسان يتفقه في الدين يكون على بصيرة حتى يمشي على بصيرة ويعبد الله على علم، هذا العالم الذي يخشى، هذا العالم حقيقة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. نعم أحسن الله إليك. هل صح عن عمر أنه قال الإسلام، هل صح عن عمر أنه قال لا يعرف محاسن الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وبضدها تتبين إيش الأشياء. ما يعرف حقيقة الدين حتى يعرف الشرك ما هو حتى لا يقع فيه. إيش قال الشاعر؟ عرفت الشر لا للشر لا لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وعمر أثرت عنه كلمة جميلة جدا غير هذه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني عنده فهم ما شاء الله جيد، وعنده أمور تبصر في الأمور، وهذا هو الأمور. وهنا قال لا يعرف الإسلام ما لا، هذه كلمة صحيحة. نعم أحسن الله إليك. هذا سؤال مفاده: هل يصح أن يطلق على اليهود إسرائيل؟ بنو إسرائيل في النسب هذا شيء آخر، إذا أظهروا أنسابهم أليس كذلك؟ إذا أظهروا إيش؟ والصحيح أن اليهود الآن الذي في فلسطين معظمهم ليسوا من بني إسرائيل، معظمهم، خصوصا الآن في هذه العصور المتأخرة، لأنهم منعوا من يدخل اليهودية. ما يريد، سبحان الله العظيم، قالوا ما نريد أحد يدخل اليهودية، نحن مخصوصون. لأن اليهود الآن الموجودين شمعون بيريز وهؤلاء كلهم من يهود الخزر الذين تهودوا من قديم، وليسوا من بني إسرائيل. بني إسرائيل قلة، الذي كانت منهم حي بن أخطب وصفية، صفية كان جدها موسى بن عمران، الجد الأربعين ولا العشرين الحاصل، كان معروف أنسابه. لكن الآن الموجودين في فلسطين 90% ليسوا من بني إسرائيل، وإن تسموا إيش؟ إسرائيل، سموا دولتهم دولة إسرائيل، وإنما هم يهود من يهود الخزر، أكثرهم معظمهم من يهود إيش؟ الخزر. والخزر هذا البحر عند البحر الأسود، هناك اليهود لما ذهبت قلة، لما تشعثروا في الأرض بعد هلاكهم ودمارهم تفرقوا، وبعضهم سكن هناك، وتهود أشخاص من الخزر، من الأجناس الصقالبة التي في تلك البلاد، وصاروا يهودا. ولذلك ليسوا من إسرائيل الآن هم حقيقة، والذي بإسرائيل قليل جدا. نعم. ها؟ سوريا، وقفني جيب الكتاب هذاك وزعوا عليهم أحسن. انتهى كتاب السعيد. ها؟ انتهت الأسئلة. نكتفي بهذا. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.